وش اللي بين التراب والأرض؟ بينهما عموم وخصوص ولا إطلاق وتقييد؟ يعني من قال إنه لا يتيمم إلا بالتراب؟ هل نقول إنه قال الخاص مقدم على العام، أو قال المقيد المطلق يقيد بالمقيد؟ نعم، مطلق ومقيد، ولا عام وخاص؟ وش الفرق بينهما؟ من أي البابين؟ نعم، عام وخاص ولا مطلق ومقيد؟ إيش الفرق بين التقييد والتخصيص؟ نعم، التقييد في الأوصاف والتخصيص في الأفراد. إذن هل الأرض ذات أفراد أو ذات أوصاف؟ لأن الحكم يختلف اختلاف جذري إذا قلنا تقييد ولا إذا قلنا تخصيص. نعم، شو يقول؟ ذات أفراد، إذن عموم وخصوص، أو ذات أوصاف، لأن الحكم يختلف تبعا لهذا. فالذين قالوا لا يصح التيمم إلا بالتراب جعلوا ذلك من باب التقييد، والذين قالوا يصح التيمم بجميع ما على وجه الأرض فإما أن يحكموا على الزيادة بأنها شاذة تربتها، أو يقولوا من باب العموم والخصوص والتنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما التخصيص إذا اختلف حكم العام عن الخاص. انتهينا ولا ما انتهينا؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، النص الآخر في الصحيح في مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا. هل نقول إن التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟ يعني إذا قلنا فتحرير رقبة، إذا قيل أعتق رقبة، ثم قيل أعتق زيدا، أو قيل أعتق مؤمنا، زيد فرد من أفراد العام والمؤمن وصف من أوصافه، فرق بين هذا وهذا. إذا قلنا أعتق رقبة ثم قلنا أعتق زيدا، نقول زيد فرد من أفراد الرقبة، وعلى هذا لو اعتقنا رقبة غير زيد لكن ينبغي أن يكون زيد أولى من غيره، لأن التنصيص على بعض الأفراد بالحكم الموافق لا يقتضي التخصيص، بخلاف ما لو قال أعتق رقبة ولا تعتق زيدا، قلنا لا، ما يمكن أن أعتق زيد لأن خاص مقدم على، لأن الحكم مخالف. لكن لما يقول أعتق رقبة وأعتق مؤمنة نحمل المطلق على المقيد، فرق بين هذا وهذا، هذا فرد من أفراد العام وهذا وصف من أوصافه. وعلى كل حال يعني تحرير الموضوع بدقة لا تجدوه عند أحد، لأنه يعني مشكل يلوكون في مثل هذا ويقول أطلق في وصف الأرض ثم خصص، وش معنى أطلق ثم خصص؟ هذا موجود في بعض الشروح. نعم، ولذلك تبقى المسألة إما أن نقول إن كانت من باب العموم والخصوص فالتنصيص على التراب يقضي أنه أولى من غيره العناية بشأنه والاهتمام به، لكن التيمم بغيره نعم مجزي، لا سيما وأنه يتصور أنه لا يوجد تراب، نجد رمل، نجد صخر، نجد شيء. نعم، فإلزام الناس بالتراب مشقة، والتيمم إنما عدل عن الوضوء إلى التيمم دفعا للمشقة، وهذا هو اللائق أن نقول أنه من باب العموم والخصوص التنصيص على التراب لكونه أولى، ولا يعني هذا أنه لا يتيمم بغير التراب، لأن العدول عن الوضوء إلى التيمم إنما هو رفع المشقة. طيب إذا بغيت أنت مكان ما فيه تراب، أما جبال ولا رمال ولا شيء، تبي تركب السيارة تدور تراب، يا أخي اركب السيارة دور ما أفضل لك، ما ارتفعت المشقة. نعم، ما ارتفعت المشقة حينئذ. وعلى هذا إذا قلنا من باب العموم والخصوص يكون التراب أولى من غيره،

في اليوم والليلة 300 ركعة. إذا قلت 300 ركعة والركعة المجزية يعني أقل قدر مجزي تؤدى بدقيقة يحتاج إلى 6 ساعات. إذا قلنا دقيقتين بيبطش قليلا وبيطمئن 12 ساعة والله المستعان. والإنسان إذا عرض هذه الأمور وهذه الأحوال على حاله وفعله وطريقة يعني يكاد يجزم بأن هذا مستحيل، لكن هناك أمور مجربة ظنت مستحيلة صارت من أيسر الأمور. كنا إلى عهد قريب نظن أن حفظ 10,000 حديث مستحيل ما يمكن يحاط بها، والآن وجد من الشباب من يحفظ 10,000 حديث. فكنا نظن أن ما في أحد يمكن يجلس ويقرأ القرآن بجلسة، مستحيل. وجلس من طلوع الشمس إلى أذان الظهر وختم، مش صار. وكنا نقول وين اللي يقرأ؟ خلاص انتهى، ما عدنا جلد ولا نصبر. وجد من يقرأ 12 ساعة في الكتب. مسألة تحتاج إلى تعرف على الله في أوقات الرفاه، وتقدم لنفسك ويعينك ربك، والنفس تحتمل وتنقاد إذا روضت على مراد الله جل وعلا. وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا بالنسبة لمن خشي أن لا يقوم من آخر الليل. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام لأنه يخشى أن تغلبه عيناه فيفوته الوتر. وعمر رضي الله عنه يوتر من آخر الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يوتر آخر، وصلاة آخر الليل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والصلاة في الثلث الأخير في وقت النزول الإلهي لا شك أنها أفضل. حديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. سددوا وقاربوا وأبشروا، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغه. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، الدين يسر وليس فيه عسر، يسر ولا تعسر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فديننا يسر، وهذه الكلمة ينبغي أن تنزل في منزلها، في منزلتها اللائقة بها. ليس للإنسان أن يتنصل من التكاليف والواجبات استدلالا بأن الدين يسر. إذا خرج عن المألوف وشق عليه قال: ما جعل لكم في الدين من حرج. نعم، الدين لا شك أنه يسر، بمعنى أن جميع التكاليف، ونلاحظ كلمة تكاليف مع قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن فيه تكليف. ليس معنى كونه يسر أنه لا يأتي بما لا تهواه النفوس ويشق أحيانا على بعض الناس، لا، فيه تكاليف وفيه ما يشق على النفوس وفيه خلاف ما تهواه القلوب وما جبلت عليه النفوس. دين تكاليف، وحفت الجنة بالمكاره، وصيام الهواجر في شدته لا بد منه. لكن إذا وصل الأمر إلى حد لا يطيقه الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من يأتي ويقول: أنا والله لا أستطيع أترك الشاهي في نهار رمضان، تقول دين يسر؟ يقول لا يا أخي. أو أسوأ من ذلك من يقول: لا أستطيع أن أترك الدخان فلذا لا أصوم لأن الدين يسر، لا، أقول لا، ما هو صحيح. الدين صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا بد منه ولو كان على خلاف ما تهواه، لكن إذا وصل إلى حد لا يطيق الإنسان لا يمكن أن يأتي الدين بشيء لا يستطيع الإنسان الاتيان به. إن الدين يسر، لأن هذه الكلمة الآن صارت تتداول، يتداولها من بعض من يروج للخروج من الدين والانسحاب من الدين، من أهل الزيغ، من المفتونين، يروجون بالنصوص الصحيحة الصريحة، نعم، وينسون التكاليف. يعني يصل الحد ببعض العشاق مثلا إلى قريب من الموت، نقول الدين يسر، اتصل بمن عشاق، نعم، لا يكلف الله، أنت ما تستطيع، افعل ما شئت. ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه مهما كان الأمر. والدين يسر، تقول: والله ما أقدر أصلي مع الجماعة، الدين يسر، والرسول يصلي قائما فلن تستطع القاعدة لن تستطع على جنب يصلي هو بالفراش، يقول لا يا أخي حيث ينادى بها، ومع ذلك الدين يسر، ما كلفك بأمر لا تطيق. ما قال صلاة الظهر 3 ساعات، صلاة الظهر ما تزيد على 10 دقائق، هل في هذا ما يشق؟ هل هذا في هذا ما لا تطيقه الأبدان له؟ ومع ذلك مدين تكاليف. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، نعم تأتي إلى المشروعات فتزيد عليها تنقطع، شيء شرعه الله جل وعلا فتزيد عليه، تقوم الليل كله تصوم النهار كله لا بد أن تنقطع تكون كالمنبت. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، الدين يسر في جميع تكاليفه، عقائد أصول الدين ميسرة مسهلة واضحة ولله الحمد، وكذلك فروع الصلوات في حدود المقبول والمعقول المطاق، وجعل لك فسحة إذا كنت تستطيع الزيادة من التنفل فانفع نفسك، وأكثر من ذلك إذا لم تستطع شغلك شاغل معذور، اشتغلت بأمر مهم كذلك، اشتغلت بالأهم كذلك، لكن ما أن تترك كل شيء وتقول الدين يسر، هذا أخذ إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وعندها امرأة اسمها الحولاء بنت تويت، تذكر من صلاتها وصيامها لا حبل إذا تعبت تستمسك به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مه اكففوا اتركوا عليكم من الدين ما تطيقون، فإن الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا. ولا شك أن الإكثار الذي يخرج عن حد المشروع مآله إلى الانقطاع، مآله إلى الانقطاع. فسددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا، وتنوع العبادات مقصود شرعي، تنوع العبادات من مقاصد الشرع، شرع نوافل الصلاة، شرع نوافل الصدقات، شرع النوافل للصيام، أما الأمور المفروضة الواجبة التي مكتوبة لا بد من القدر المشترك فيها على جميع المكلفين إلا العاجز. يبقى أن ما زاد على ذلك من النوافل تنوعت العبادات رحمة ورفقا بالعباد، لأن الناس يتفاوتون في ميولهم واتجاهاتهم، بعض الناس عنده استعداد يصلي 100 ركعة ولا يدفع ريال واحد، بعض الناس عنده استعداد يصوم الأيام المتتابعة لها أجر ولا يدفع نزل يسير من ماله، بعض الناس مستعد يدفع الأموال الطائلة ولا يصلي ركعتين، هذا لا شك أن هذا من رحمة الله بعباده، الذي له ميول إلى الإنفاق ينفق، الذي له ميول إلى العبادات البدنية يتعبد الحمد لله، ويبقى أن القدر المشترك بين الجميع والفرائض لا بد منها، والتفاوت هذا في النوافل. وأنتم تدركون أحيانا يعني الإنسان عنده استعداد يجلس 2 ساعة 3 ساعات يقرأ 10 أجزاء من القرآن ثم جاء إلى صلاة الركعتين، من أصعب الأمور. تشاهدون طلاب ومر عليكم مذاكرة يجلس إلى الثلث الأخير من الليل ثم يكون الوتر عليه ولو ب3 ركعات أشق من الجبل، فالنفس أحيانا تنشط وأحيانا تكسل، أحيانا تميل إلى العمل هذا أحيانا، وهذا التنوع نعمة ورحمة من الله جل وعلا بعباده. فسددوا وقاربوا، تسديد ومقاربة مطلوبة. يعني ابن عمر جاءه شخص مقبل راغب في العبادة وقال إنه يريد أن يقرأ القرآن في كل يوم، يريد أن يقرأ القرآن في كل يوم، قراءة القرآن في كل يوم ممكن، وأثرت عن بعض السلف، وجاء عن عثمان أنه قرأ القرآن في ركعة، وجاء عن كثير من التابعين أنهم يقرؤون القرآن في كل يوم لا سيما في المواسم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في شهر، يا يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك، أقرأه في الشهر مرتين، أقرأ القرآن 3 مرات في الشهر. ثم قال له اقرأ القرآن في 7 ولا تزد ولا تزد. في هذا درس ينبغي أن ينتبه له المربون. إذا جاءك شخص مندفع اكثر عليه، لأنك لو أعطيته قال اقرأ القرآن في كل يوم قلت له لا اقرأ القرآن في 3 مثلا، الرغبة تحدوه إلى أن يقرأ القرآن في كل يوم. مش اللي صار من ابن عمر، صار يقرأ القرآن في 3، وأخيرا قال ليتني قبلت وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك شخص مندفع تمتص منه شيء، لأنه إذا أعطيتك شيء بيزيد. نعم، وهذه طبيعة النفس، جبلت النفوس على هذا. إذا جاءك شخص متراخي ما يفتح القرآن، يا أخي تقول عثمان يقرأ القرآن في ركعة، وين أنت؟ ما تفتح القرآن إلا في رمضان، أنت يسر لك جيت قبل الإقامة، وأنت طالب علم كذا والسلف حالهم مع القرآن كذا، شجعه تنهض من همته. فمسألة مسألة علاج، وهكذا ينبغي أن يكون حال الداعية مع اختلاف المدعوين. أحيانا يكون الداعية في أوساط مفرطة متشددة، هؤلاء يحسن بالداعي أن يلقي عليهم من نصوص الوعد. نعم، فيهم من التشديد وفيهم الشبه من الخوارج وفيهم كذا، يلقي عليهم نصوص الوعد ويكثر من هذه النصوص ليمتص بعض ما عندهم. إذا كان بالمقابل في مجتمع متفلت طائع مفرطين، هؤلاء يعالجهم بنصوص الوعيد. ولذا جاءت النصوص الشرعية بهذا وهذا، وإلا بالإمكان أن ينزل القرآن على صفة واحدة على وصف متوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا وعد ولا وعيد، على القدر المطلوب. لا، لأن النفوس ليست واحدة، النفوس ليست، يعني لو جاءت على وتيرة واحدة كلها بالتوسط فلا بد من أن يشط يمين ولا يسار. خلوا ينشط لليمين يعالج بنصوص اليسار، انشط لليسار يعالج بنصوص اليمين. وبهذا تبرز وسطية هذه الملة، وسطية هذه الملة تبرز بمثل هذا. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أراد أن يبين وسطية أهل السنة والجماعة ذكر المذاهب من الجهتين. فإذا كان الداعي في المجتمع يغلب عليه الإرجاء يكثر من النصوص الوعيد، والعكس إذا كان في مجتمع فيه بعض الخوارج يكثر من نصوص الوعد ويعالج كل بما يناسبه. فسددوا وقارنوا، سددوا، إلزموا السداد في أقوالكم وأفعالكم في عباداتكم في معاملاتكم، وقارنوا، احرصوا على القرب من الكمال، وأبشروا، أبشروا بالوعد الذي رتب على هذه الأفعال. نعم، واستعينوا بالغدوة والروحة، غدوة السير أول النهار والروحة سير آخر النهار، وشيء من الدلجة من الليل، فبهذا تقطع المسافات الحسية. فلنقطع هذه المسافة المعنوية في سيرنا إلى الله جل وعلا مستعينين بهذه التوجيهات النبوية، فنستغل أول الوقت الذي هو محل البركة بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس، يعني يستغله طالب العلم بما يقربه إلى الله جل وعلا، وليكن نصيب القرآن في هذا الوقت هو الأوفر، وآخر النهار يتركه لما يقربه أيضا الله جل وعلا من علوم أخرى ومن عبادات متنوعة، ويأخذ من الليل نصيبه والباقي لشؤونه وحياته، وشيء من الدلجة في لفظ والقصد القصد، القصد القصد تبلغه. المنبت يأتي حديث عهد باستقامة والتزام، وعنده ردة فعل مما بدر منه من ارتكاب لبعض المحرمات أو بعض الواجبات وتساهل في بعض الأمور، تجده يأتي متحمس، لكن يقال له القصد القصد. لأن يعني مثل هذا إذا جاء مندفع لا يؤمن أن يمل ويترك، قال القصد القصد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. ست خصال، وبالاستقراء في النصوص نجد أن الحقوق كثيرة، والحصر في هذه الست لا شك أنه للعناية بها، ولا يليق بمسلم أن يقول مثل ما قال بعضهم في حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، يقول في هذا الحصر نظر. نعم، وينظر في كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ثبت أنه تكلم أكثر من ثلاثة، لكن هذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. في الوقت الذي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر إلا بهؤلاء الثلاثة، لأنه لا يعلم الغيب، ثم أخبر بعد ذلك بغيره. وهنا نقول أن الحقوق كثيرة، من أهمها هذه الست التي تجمع خير الدنيا والآخرة، وتجلب الألفة والمودة بين المسلمين. لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ولهذا قال في الخصلة الأولى: حق المسلم على المسلم ست. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ وما هن يا رسول الله؟ هل تصور أن واحد من الصحابة يسمع حق المسلم على المسلم ست ثم يخرج ما يعرف هذه الست؟ ما يمكن. لا بد أن يسأل، ولا بد أن يتثبت، ولا بد أن يستفصل. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. هذا هو الذي ينشر المودة والمحبة بين المسلمين، إذا لقيته فسلم عليه. في بلاد المسلمين الأصل في الناس الإسلام، في البلدان المختلطة على حسب ما يغلب على الظن، إن غلب على ظنك أن هذا مسلم ابدأه بالسلام. أما إذا بدأك في السلام فلا مندوحة لك عن الإجابة، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لا، إذا ألقى عليك السلام تجيب، فإن غالب على ظنك أنه مسلم تقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن غالب على ظنك أنه ليس بمسلم تقول: عليكم. الجواب لا بد منه. إذا لقيته فسلم عليه. السلام له آداب، والتوجيه الشرعي جاء بالأولى بالبداءة، أن الصغير يسلم على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على الجالس، والعدد القليل على الكثير، وهكذا. لكن إذا حرم الأولى مر شخص كبير شخص صغير ما سلم الصغير، نقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. لأن بعض الناس أخذ العزة بالإثم ويقول: لا الحق لي. وهذا تستعمل في الأقارب بكثرة، تجد هذا أكبر من هذا يقول: لا أنا ما أزور، الحق لي. تجد هذا عم، هذا ابن أخ، العم يزور ابن أخيه يقول: لا الحق لي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا لقيته فسلم عليه. السلام سنة مؤكدة عند أهل العلم، ورده واجب. لحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. فإذا قال المسلم: السلام عليكم، يقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله، زاد وبركاته. في كل جملة 10 حسنات. يخير المسلم بين التعريف والتنكير فيقول: السلام عليكم، أو يقول: سلام عليكم. هذا بالنسبة في السلام على الحي، يخير بين التعريف والتنكير. السلام على غير المسلم بداءته بالسلام، السلام الذي هو السلام المشروع في حق المسلمين، لا تجوز بداءتهم بالسلام، لكن إذا سلم عليه بمثل ما جاء في القرآن والسنة، السلام على من اتبع الهدى، هذا هو الأصل. ورد السلام ينبغي أن يكون بالأحسن أو أقل الأحوال بالمثل. قال السلام عليكم، تقول عليكم السلام، والأحسن أن تقول رحمة الله وبركاته، ولا يجزي عن هذا غير هذه الجملة. فإذا سلم فقال السلام عليكم، بعض الناس يقول صباح الخير، بعض الناس يقول أهلا وسهلا، كثير من الناس يقول أهلا وسهلا أو يقول مرحبا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم هانئ جاءت وسلمت عليه، وأيضا فاطمة ابنته، أم هانئ تقول السلام عليك يا رسول الله، فقال من أنت؟ قالت أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ. وما نقل أنه رد السلام بلفظه، فمن أهل العلم من يرى أن الرد يجزي به مثل هذا مرحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد به، ويسقط به الواجب، والجمهور على أنه لا يسقط الواجب بمرحبا فقط، ولو لم تنقل للعلم بها، ما نقلها الرواة للعلم بها ولأنها وردت في أحاديث كثيرة. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، نعم تجبر خاطره، تجيب دعوته إذا لم يكن عليك مشقة أو ضرر، أو يكن ثم منكر لا يمكن تغييره، لا سيما ما يتعلق بوليمة العرس، فقد أوجب الإجابة إليها أهل العلم. لكن شريط لا يكون هناك منكر لا يستطاع تغييره. كثير من الأعراس في زماننا تشتمل على منكرات يوجد بعضها عند الرجال، وأكثر هذه المنكرات عند النساء. ومع الأسف الشديد أنه يوجد من نساء المسلمين وبنات المسلمين من يحضر مثل هذه الاجتماعات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كاسيات عاريات. وما يحصل من المنكرات والجرائم وأمور لا تخطر على البال يعرفها إخواننا أهل الحسبة، فهذه مصائب يجر بعضها إلى بعض، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ويحتاط لأهله. إجابة الدعوة مستحبة عموما متأكدة، أوجبها أهل العلم بالنسبة لوليمة العرس، إذا دعاك فأجبه، إذا دعا أحدكم أخوه فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، كان صائما فليصلي، صلي يعني يدعو الصلاة اللغوية، وإن قال بعضهم أن المراد بالصلاة الشرعية صلي ركعتين وينصرف. على كل حال إجابة الدعوة إذا لم يكن هناك منكر، وإلا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأيضا إذا كان الداعي ماله حلال، أما إذا كان ماله كسبه حرام فمثل هذا لا ينبغي إجابة دعوته. وإذا دعاك فأجب. الصحابة رضوان الله عليهم دعا بعضهم بعضا وأجاب، ورجع بعضهم بسبب يسير في أعيننا لا شيء، وجد ستائر على الجدران، سلمان وأبو الدرداء دعاهم ابن عمر، ولما دخلوا وجدوا ستائر على الجدران فرجعوا، ما كانوا يظنون بابن عمر مثل ابن عمر الزاهد زهدي وورعه يضع ستائر على الجدران. ايش هالمنكر ذا اللي يعني في عرفنا ايش يصير فيما نسمع وما نرى من منكرات تداولها الناس من غير نكير؟ والله المستعان. إذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له. تقدم في حديث الدين النصيحة ما يغني عن كثرة الكلام في هذه الجملة. على كل حال استنصحك طلب منك النصيحة، أراد أن يدخل في مشروع علمي ولا تجاري ولا أي، تنصح تمحضه النصيحة. إذا أراد أن يستشيرك في مصاهرة فلان أو التزوج من فلانة أو ما أشبه ذلك، يجب عليك أن تمحض النصيحة وأن تحب له ما تحب لنفسك. وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس عطاس معروف تخرج معه الأبشرة من الدماغ التي لو تراكمت لأضرت بالإنسان، فهذه نعمة، العطاس نعمة، العاطس يحمد الله شكرا على هذه النعمة ويستحق أن يشمت، فإذا عطس وقال الحمد لله يشمت فيقال يرحمك الله، ويجيب العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه دعوات يتبادلها المسلمون تدعو على الألفة والمحبة والمودة وتجلب الأجور، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه ثبت له من الأجر مثله. وإذا مرض فعده، زيارة المريض وعيادته تضافرت بها النصوص، كانت زيارته وهو سليم ليس بحاجة إليك من أفضل الأعمال، فكيف بعيادته إذا مرض اطمئنانا على صحته وتأنيسا له وتذكيرا له. وإذا مرض فعود. ونقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة، الإجماع على أن عيادة المريض سنة، لكن الإمام البخاري ترجم بقوله باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض، وهنا الأمر صحيح، وإذا مرض فعده. فعيادة المريض متأكدة لا سيما في حق من له عليك حق من الأقارب والمعارف والأصهار وأهل الخير والفضل، ومن تريد أن تسدي له نصيحة في مثل هذا الظرف عله أن يتدارك ما فات، فالأجور تتضاعف بما يحتف بها. وإذا مرض فعوده، ويعاد المريض ولو كان لا يعي. بعض الناس يقول فلان بالعناية جيت ولا ما جيت ما في فرق، عدناه ولا ما عدناه ما يدري عنه. وزيارة المغمى عليه سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام زار جابرا وهو مغمى عليه. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن تفطن له ولا يحرم الإنسان نفسه. تجد كثير من الناس تمر عليه السنة ما زار المستشفيات ولا زار المقابر مثلا قبور، والتعب تذكر ودعا لإخوانه، ولا عاد زار أقاربه ولا تبع جنازة، هذا حرمان. ونجد من بعض المسلمين من يتتبع الجنائز يصلي عليها ويتبعها للأجر الثابت في ذلك، ويعود المرضى ويحافظ على الواجبات ويأتي بجميع ما ندب إليه من المستحبات أو بجلها أو كثير منها، ويقرأ ويعلم، وهو أيضا في عمله يعني البركة ما لها نهاية. ويوجد يعني من المسلمين من يداوم الدوام الكامل وله نصيب وافر من قراءة القرآن، ويدرس في كل يوم في آخر النهار، ويزور القبور ويزور المرضى ويجيب الدعوات، وله نصيب من قيام الليل ومن التأليف. ومن بعض الناس يقول شو اللحك، تلحق يا أخي، بس مرن نفسك على برنامج معين وانتهى الإشكال. وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه، إذا مات فاتبعه، صل عليه لتحصل على قيراط، وشيعه، شارك في دفنه لتحصل على القيراط الثاني. لا يفرط في مثل هذه الأجور إلا محروم، والله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 30 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. حديث 30 عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا فضل من الله جل وعلا، لأن المرض يعوق العبد عن مزاولة ما كان يعمله في حال الصحة، فإذا حال المرض دونه ودون ما كان يعمله في حال الصحة كتب الله له من الأجر مثله. وقل مثل هذا فيما إذا سافر سفرا، والسفر محفوف بالمشقة، وهو قطعة من العذاب كما جاء في الحديث الصحيح، يعوق المسلم عن ما يعمله في حال الإقامة في حال السعة. ومن فضل الله جل وعلا أن يسر مثل هذه الأمور وأعظم فيها الأجور، فإذا حصل الإنسان ما يعوقه عن عمله الصالح، ما كان يعمله في حال الصحة والإقامة، فمن فضل الله جل وعلا أنه يكتب له. وهذا يدلنا على أنه لا بد من الاهتمام في العمل وقت الصحة والإقامة، لأنه إذا كان الإنسان ما عنده عمل في حال الصحة، وش يكتب له في حال المرض؟ مثل ما يكتب له صحيح، كيف يكتب له وما كان يعمل شيء في حال الصحة؟ إلا إسقاط الواجبات، المسألة مفترضة في مسلم يعمل الواجبات ويترك المحرمات، لكن هذا فيه حث على الإكثار من الأعمال الصالحة في حال الصحة قبل المرض، وعلى المسلم أن يغتنم حال الصحة قبل المرض. يعني التنظير لمثل هذا، شخص يعمل الأعمال الكثيرة ويتنفل بأنواع العبادات القاصرة والمتعدية، مريض يكتب له، لكن شخص ما يعمل شيء، يعني أحيانا الدرجات في الاختبارات تقسم إلى قسمين، تحريري وشفوي، يختبر الطالب التحريري وترصد له الدرجة، يضيق الوقت عن الاختبار الشفوي فيقول المدرس ندب للدرجة، هذا اللي ذاكر وأجاب جوابا طيب التحريري يستفيد، لكن اللي ما جاوب التحريري يشد بلده. ومر طالب من هذا النوع قال: يا شيخ أنا لا يصعب علي الاختبار الشفوي، أنا أتلعثم، أنا ما عندي جرأة، أنا أدبل لي درجة التحريري. قلت: يا أخي من مصلحتك أن تختبر شفوي؟ قال: لا أنا لا أطيق وما أدري. قلت: من مصلحتك تختبر شفوي؟ قال: يا شيخ أنا لا أستطيع، أن أدى الأمر إلى ذلك تركت. قلت: يا أخي أخذ صفر بالتحريري، شو ندبل لك؟ مثل هذا يا أخي اللي ما كان يعمل شيء في حال الصحة، وش يكتب له في حال المرض؟ والذي لا يعمل شيء في حال الإقامة والسعة والراحة، ماذا يكتب له في حال السفر؟ في هذا حث على العمل في حال الصحة، اغتنم خمسا قبل خمسة، صحتك قبل مرضك، لا شك أن المرض يعوق، ما دمت صحيحا معافى اغتنم هذا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا مرض ضعفت قواه، ضعف سمعه، ثقل سمعه، ضعف بصره، يصل الحد بعض الناس إلى أنه لا يستطيع أن يحمل المصحف. يا أخي استعمل جوارح قبل أن تضعف، اغتنم حال الصحة والفراغ، لا تبلى بمرض ثم بعد ذلك كيف تعمل؟ تندم ولا تسعة تمندم. ومثل هذا الفراغ، الناس الحمد لله الآن في فراغ تام وراحة بال، ما يغتنمون مثل هذه الأمور. ولذا الغبن هنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، تضييع للصحة وإهدار للأوقات، ثم بعد ذلك إذا انتبه في آخر وقت لما نشك. كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان يعمل في حال الصحة ثم جاءه المرض وحال دونه ودون العمل، ثم تحامل على نفسه مع المرض وعمل، هذا ثوابه لا يقدر عند الله جل وعلا، ثوابه عظيم. مثل هذا إذا كان معذور من العمل ثم تحامل على نفسه وعمل، مثل هذا ثوابه لا شك أنه عظيم. ومثله لو سافر، إذا الرواتب عند الجمهور لا تفعل في حال السفر لأنها مضمونة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم على النوافل الرواتب في حال السفر إلا ركعتي الصبح والوتر، لأن الله جل وعلا تكفل بكتابتها. لكن من عاقه عن العمل ما هو أعظم من السفر مثلا؟ عاقه الانشغال بأمور المسلمين، بأمور المسلمين العامة أو أمور الخاصة، هذا لا شك أن أجره وثوابه عظيم. والله المستعان. سم الله عنكم. الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن المراد بالإسراع يعني بعد التأكد من الوفاة، ولذا يستحب أهل العلم أنه في موت الفجأة ينتظر للميت ولا يسرع به حتى يتأكد من وفاته. وحصل بعض القضايا النادرة التي كتب التقرير على أنه مات وانتهى ثم يتبين أنه ما مات، فلو أسرع بمثل هذا كان الأمر خطير، فمثل هذا يتأخر به. ومثله من له من أقرب الناس إليه كان غائب مثلا، مثل هذا ينتظر إذا كان قريبا، نقله من بلد إلى بلد يكون أيسر إلى أهله ومعارفه وذويه إذا لم يترتب عليه تأخير ومشقة، أيضا هذا يرخص فيه بعض أهل العلم. فالأمر بالإسراع نسبي. أسرعوا بالجنازة يعني في تجهيزها، الصلاة عليها وتشييعها ودفنها، والعلة في ذلك: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. جنازة المسلم الصالح، العبد الصالح المؤمن، مثل هذا تأخيره جناية عليه، لأنها إذا كانت صالحة فستقدم على الثواب الذي ثواب ما قدمته، تقدم إلى مثل هذا الخير، وحجزها وحجبها وتأخيرها عن هذا الخير جناية عليها. إن تكو صالحة خير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك يعني غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، لأن مجالسة غير الصالحين وبال في حال الحياة وفي حال الممات، لا خير في مجالسة غير الصالحين، لا خير في مجالستهم لا في حال حياتهم ولا في حال مماتهم، إلا من أجل نفعهم ودعوتهم وهدايتهم. وإن تكو غير ذلك، فلننظر لهذا الوصف المؤثر في التقديم إلى الخير أو ضده وهو الصلاح، فعلى المسلم أن يسعى في إصلاح نفسه، يسعى جاهدا في إصلاح نفسه ليقدم على خير، ليقدم على خير، ولا يجتنب الصلاح ويتنكب الصراط المستقيم اللي هو طريق الصالحين فيسلك به المسلك الآخر. فالصلاح لا شك أن أثره في الحياة وبعد الممات، وإذا كان المرء صالحا واتصف بهذا الوصف كم يجني من أجور غيره. كل مصل يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيدخل، وإذا حرم من هذا الوصف حرم من هذه الدعوة، ومع ذلك يقدم ويقدم إلى خير. أما إذا لم يتصف بهذا الوصف حرم من ذلك كله. والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه. هذا الحديث في الزكاة المفروضة وفيه تحديد الأنصبة، أنصبة الأموال الزكوية، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، من التمر والحبوب والثمار، هذا مما يكال، هذا نصاب 5 أوسق، والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، فأقل من 300 صاع لا زكاة فيها. هذا بالنسبة للزكاة المفروضة. أما المستحب فلو كان عند الإنسان صاع واحد وقسمه وبين محتاج نصفين أجره عظيم عند الله جل وعلا، لكنه لا على سبيل الوجوب والإلزام. فالشرع حينما لاحظ حاجة المحتاج أيضا لم يهدر حاجة المتصدق، إنما غفل عن حوائج الأغنياء. نعم لاحظ حوائج الفقراء وجعلها هي الباعث الحقيقي على مشروعية الزكاة، لكن أيضا حوائج ومصالح الأغنياء غير مهدرة. فمن رحمة الله جل وعلا أنه جعل هذه الأنصبة ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهذا هو النصاب عند الجمهور. الحنفية لا يرون أن في ما يزكى من الحبوب والثمار والتمر والأطعمة ليس لها نصاب، آتوا حقه يوم حصاده. فيما سقت السماء العشر، نعم، فيطلقون يعملون بالنصوص المطلقة ويقولون إن مثل هذا الحديث زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم، والآحاد مثل هذا الحديث لا ينسخ القطعي، آت حقه يوم حصاده، ما في تحديد بنصاب، وهذا هو المقطوع به. والحديث يقول آحاد، والزيادة على النص نسخ، والزيادة والنسخ لا يكون إلا بمساو، القطع لا ينسخ إلا بقطع. لكن أهل العلم قاطبة على أن أخبار الآحاد إذا صحت أنها يجب العمل بها، العمل بها واجب ولو لم تبلغ حد القطع والتواتر. ولا يلزم من كونها أخبار آحاد أو لا تفيد العلم أنه لا يجب، بل يجب العمل بها. وجوب العمل بأخبار الآحاد قول عامة من يعتد به من أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. الحنفية يعملون بأخبار الآحاد، يعملون بها، لكن عندهم هنا فيه شيء من التعارض. نعم التقييد والتخصيص فيه مشابهة للنسخ، لأنه نسخ جزئي للحكم، نسخ جزئي. ما معنى نسخ جزئي؟ إذا خصصنا النص العام بدليل يقتضي التخصيص أخرجنا بعض أفراده، وإخراجنا لبعض أفراد العام إلغاء، وهذا الإلغاء بدليل، فهو نسخ وإن لم يكن كليا إلا أنه جزئي. ومثله التقييد. وعندهم أن النسخ لا يكون بين المراتب المختلفة من النصوص، فعامة أهل العلم على أن هذا تخصيص، أو قل تقييد، تقييد، والتقييد ليس بنسخ. حتى عند من يقول أن الأحاد لا ينسخ المتواتر ما يطبق عليه مثل هذا، لأن النسخ والتقييد ليس بنسخ، وإن كان جزئيا لأنه ليس بنسخ. على كل حال الراجح في المسألة معروف قول الجمهور: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. هذا نصاب الفضة، والورق هي الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة. فإذا كان عند شخص 5 أواق والوقية 40 درهما فيتحصل من المجموع 100 درهم، هذا هو نصاب الفضة. وليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني من الإبل دون 5 ما في، 5 فيها شاة، 10 فيها شاتان، 20 فيها 3 شياة، 25 تبدأ زكاة الإبل بالإبل، وهكذا. والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، محددة في كتب الفروع ولا تخفى عليكم، جاء تحديدها في حديث أنس وغيره، حديث الجوامع للزكاة فيما كتب به أبو بكر إلى عماله بالصدقات، حديث جوامع تبين الأنصبة. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 33 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. الاستعفاف عما في أيدي الناس، الاستعفاف عما في أيدي الناس، لا شك أن من فعله جاهدا وقهر نفسه على ذلك ما لم يصل إلى حد ضرورة، لا شك أن الله جل وعلا يعينه على العفاف، يعينه على العفاف. هذا جواب الشرط، وجاء الأمر به: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. المقصود أن على المسلم أن يكون عزيزا لا يهين نفسه ولا يبتذل نفسه باستكفاف الناس وطلب إعاناتهم، وبعض الناس يسهل عليه هذا الأمر ولأدنى شيء يسأل الناس، مثل هذا يبتلى، لا يعان على العفاف وإنما يبتلى بالحاجة الدائمة. ومن يستغني يغنه الله، من يستغني بما في يده عما في أيدي الناس يغنه الله جل وعلا. فمن تعلق بالله جل وعلا وأنزل حاجته بربه وتوكل عليه وقطع العلائق عن الخلائق، لا شك أنه سوف يعيش حياة مطمئنة، ويتحقق له الموعود في هذا الخبر: من يستغني بالله جل وعلا عن خلقه يغنه الله. ومن يتصبر، والصبر، ومن يتصبر، الصبر معروف والحمل على النفس، صبر يحمل على نفسه أن تتخلق بهذا الخلق الجميل، يتصبر إذا لم يكن الصبر عنده خليقة، يتصبر ويجاهد نفسه على ذلك، فيحمل نفسه على الصبر على طاعة الله، ويحملها على الصبر عن معصية الله، ويحملها على الصبر عن على أقدار الله. فإذا وجدت عنده هذه الملكة وهذه السجية فليحمد الله على ذلك، إذا لم توجد عنده يحمل نفسه عليها ويجاهد نفسه عليها حتى تكون عنده خليقة وملكة. يصبره الله، يعينه الله تعالى على الصبر، والصبر ثوابه عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والنصوص كثيرة. فلا بد من الصبر على طاعة الله، لا بد من الصبر عليه، لا يقول الجادة طويلة، من يبي يصبر على هذه التكاليف، اللي ما يصبر عليه يصبر على نار جهنم. بعد بعض الناس يقول أيام حر شديد كيف نصبر على الصيام، كيف نصبر على الجهاد في أيام الحر؟ يقول الله جل وعلا قل نار جهنم أشد حرا، يعني إن لم يصبر هذه الساعات وهذه الأيام وعيده في جهنم، نسأل الله العافية. فليصبر على طاعة الله وليصبر عن معصية الله، يقهر نفسه. لا شك أن الشهوات تنازع الإنسان، والنفس الأمارة والشيطان إذا اجتمعت له هذه الأمور لا شك أنه تدعوه نفسه إلى ذلك وتتوق إليه، لكن عليه أن يقهر نفسه ويحمل نفسه على الصبر عنها، وإنما يصبر ساعات ثم بعد ذلك يبشر، بشر الصابرين. وليصبر على أقدار الله، فإذا أصيب الإنسان بمصيبة عليه أن يرضى ويصبر ويحتسب الأجر من الله جل وعلا، فإن صبر له الأجر العظيم، وإن لم يصبر فالأمر بضد ذلك. فالأجر معلق بالصبر، من سخط فعليه السخط. على كل حال، المصائب جاء فيها أنها مكفرات للذنوب، وقد يبتلى الإنسان بأمر يخرج من ذنوبه بسببه، يخرج من ذنوبه كله. والله جل وعلا يبتلي عباده، وقد يكتب لعبده منزلة لا يبلغها بعمله فيصاب، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، وحينئذ عليه أن يصبر ويحتسب لينال الأجر العظيم من الله جل وعلا. منهم من يرى أن الثواب المرتب على المصيبة غير الثواب المرتب على الصبر، فالمصائب مكفرات، صبر أو لم يصبر مكفرات عند بعض أهل العلم، فإذا صبر كان له أجر الصبر وهو قدر زائد، لكن الجمهور على أنه إذا لم يصبر فلا أجر له، لا أجر له على هذه المصيبة، وقد يأثم إذا اقترن بذلك تسخط واعتراض وما أشبه ذلك. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، نعم، لأن الإنسان لا بد أن يعرض له أمور في حياته، أمور كثيرة جدا في كل ساعة وفي كل يوم على خلاف ما تهواه نفسه من طلب، من طلب إيجاد فعل أو طلب كف، نعم، على خلاف ما تهواه النفس، وقد يعتريه ما يعتريه. لكن إذا كان من أعطي الصبر وصبر على ما أمر به وصبر عما نهى عنه وصبر على ما يعتريه أثناء حياته ومدة بقائه في هذه الدنيا، لا شك أنه اتصف بهذه الخصلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لأن الصبر يحتاج إليه في كل لحظة، ما يمكن أن يستغني الإنسان عن الصبر ولا لحظة، الحياة كلها مجبولة على الكدر. طيب، في أمورك العادية إذا لم تصبر، عندك سلعة تريد بيعها ما انباعت أول يوم ثاني يوم، وش بتسوي إذا ما جبلت على الصبر؟ نعم، تنتظر زيد من الناس تأخر، حصل له مانع وتأخر، إذا ما تصبر وش يصير؟ تحترق، وبعدين وش الفائدة؟ وبعض الناس ينتظر شخص على موعد معه يتأخر 5 دقائق، يطلع ويدخل، يخرج يقف على الرصيف ينتظر، وبعدين شو النتيجة؟ استفاد شيء؟ ووصل الأمر ببعض الناس أنه إذا وقفت السيارة عند الإشارة نزل ومشى على يخترق الإشارة حتى يصل صاحبه، وش استفاد؟ نعم، وش يستفيد هذا؟ ما يستفيد شيء. لكن الصبر قهر النفس لا بد منه، لا بد أن تواجه ما يتطلب منك الصبر في كل لحظة من اللحظات. وما ضاق الناس ذرعا بتأخر المواعيد إلا لأن حياتهم تكدرت ومعايشهم تنغصت، وما مرنوا أنفسهم وجبلوا أنفسهم وقضوا أوقاتهم بما يرضي الله جل وعلا. يعني افترض أنك وعدت شخص الساعة 5 بيجي لك، تأخر إلى 5:15، ربع الساعة هذه عند بعض الناس تعادل أيام، عند بعض الناس يحترق كاد أن يمزق ثيابه من ربع ساعة. لكن لو قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم خلال ربع هذه الساعة لتمنى أن يتأخر ربع ثاني، لكن ما عودنا أنفسنا على هذه الأمور. فمن عود نفسه على استغلال أوقاته بما يرضي الله جل وعلا ارتاح من كثير من هذه الأمور. أنت تنتظر فلان من أجل إيش؟ افترض أن فلان تنتظر يعطيك مال لك عليه دين يوفيك حقك، تنتظر بفارغ الصبر، لكن تأخر عليك، حصل له ما حصل وتأخر عليك. لو جئت بالباقيات الصالحات صارت أفضل بكثير مما يعطيك، ولو كانت الدنيا بحذافيرها في هذه المدة التي تظنها أحلك الأوقات بالنسبة لك. فعلينا أن نتحلى بالصبر، وعلينا أن نعمر أوقاتنا بما يرضي الله جل وعلا. ثم بعد ذلك لا يهمك إذا تحليت بهذا وعمرت وقتك بما يرضي الله، ما عليك، يتقدم يتأخر الأمر سهل. الآن بعض الناس من خيار الناس إذا سمع المؤذن خرج للمسجد، لكن إذا تأخر الإمام دقيقة واحدة وقع في محرمات، اشتغلت الغيبة بين الخيار في روضة المسجد. سببه إيش؟ عدم الصبر. ياخذ خذ مصحف وقرأ، أنفع لك من كونك تتكلم في عرض أخيك، وما يدريك ما الذي عرض له. سبح وهلل، اكسر الأعمال الصالحة في حياتك. ومع ذلك هذا لا يعفي من يخلف الموعد، كما جاء في حديث علامات إذا وعد أخلف. نعم، هذا لا يعفيه من التبعة، لكن بالمقابل الطرف الثاني له وظيفة وهذا عليه حقوق. فالشرع جاء بما يعالج وضع هذا ووضع هذا، مو بس أحد يسمع مثل هذا الكلام ويعد الناس الساعة 5 تأخر ساعة بدون عذر بدون شيء ويترك أخاه يحترق. لا يا أخي، هذا ما هو مبرر، أنت وعدت لابد أن تفي. لكن إذا حصل لك مانع أو قصرت وأنت مسؤول عن فعلك وتفريطك، أخوك له وظيفة أخرى يوجه بالكلام الثاني. والله المستعان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.